يا الله يا رب، عفوك يا رب، الله مستعان. شغلت التسجيل؟ يا ما شاء الله شغلت، عفوك يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر في التعليق على كتاب رد المريسي، رد الدارمي على المريسي، وقد وصلنا إلى باب إثبات الأصابع لله عز وجل. قبل الدخول يقدم مقدمة فيها بعض التنويه على أهمية هذا الباب، كما قدمنا آنفا أن البحث مع الجهمية والمعتزلة ليس بحثا لغويا في حقيقة أمره، بل البحث مع الجهمية والمعتزلة أنهم يعتبرون ظواهر النصوص فيما تثبت لله كفرا، ثم هم يتعللون ببعض المجازات تعللا منافقة، ولكن واقع الأمر هو لا يرى مثلا أن هذا اتساع لغوي، وبما أن هناك اتساع لغوي فحمله على الظاهر ضيق، لأنه مهما كان الأمر الحمل على الظاهر ليس مذموما، حتى لو كان هناك ماذا إذا كان الظاهر محتمل، فهم يعتبرونها كفرا. في بعض الصفات بل في عامة الصفات النص جدا محرج لهم من الناحية اللغوية. نأخذ على سبيل المثال صفة اليد لله عز وجل والتي يتعلق بها صفة الأصابع. أنا ممكن أقول هذا الأمر بيدي وأريد أن يعني قادر عليه، هذا أمر معقول، إلى أن في النهاية القدرة التي في لله عز وجل قدرة سبحانه وتعالى أعظم، فاتفاق كون عندي قدرة وكون الله عز وجل عنده قدرة لم يعني تشبيها، يعني قدرة الله ليست كقدرتي، فكذلك لا مشكلة أن أثبت لله يدا ليست كيدي إلى آخره. ولكن النص اقترن به عدة أمور تمنع المجاز وتمنع من ذلك، أننا نجد أن الله عز وجل يصرح بأنه فعل الأمر الفلاني بيديه، ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، فهذا دل دلالة واضحة على أن الله عز وجل، ولولا ذاك لكان آدم وإبليس شيء واحد، يعني القدرة آدم وإبليس خلقا بالقدرة، فهذا الآن إشكالية. ثم الله عز وجل صرح بأفعال اليد فقال والسماوات مطويات بيمينه، النبي قال يمين الله سحاء يقبض ويبسط، فصرح بأفعال، فهذا أكد المعنى أكثر وجعلنا أبعد عن المجاز. النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يدا ربي يمين، هذا جعلنا أبعد عن المجاز، هذا كله تصريح بإثبات يد حقيقية بالمعنى المطلق لليد، ولكن يد الله ليست كما أن المخلوقات أيديها ليست، الآن لو أضفنا اليد إلى الباب فيد الباب ليست كيد الإنسان، دائما الأمر مما يضاف إليه يعرف حقيقة، يعني يتصور تصور عن الحقيقة، الكيفية نحن لا ندري بها. فالله عز وجل له يد خلق بها آدم وغرس بها الجنة ويقبض بها السماوات يوم القيامة وإلى آخره. ثم جاءت توكيدات أكثر محرجة لأهل التعطيل وهو ذكر الأصابع، هذا أكثر إحراجا لهم في منافقتهم اللغوية. وكما قلنا البحث معهم ليس بحث هل اللغة تحتمل أو لا تحتمل، بل البحث معهم هذا الظاهر لو قلت به ما حكمي عندك، ما المشكلة، سيقول لي أنت مشبه مجسم، أقل أحوالك الضلال إذا نتكلم عن معتدليهم، وأما إذا نتكلم عن محققيهم فأنت لا شك أنت رجل لست موحدا عنده. فلهذا الاعتبار فهنا المصنف رحمة الله عليه سيذكر الأحاديث في الأصابع في الأصبع لله عز وجل، ويرد على تأويلات المريسي التي هي مراوغات في حقيقة الأمر، هي مراوغات من باب مخادعة أهل الملة ومنافقتهم، وإلا هو لو سمعها من النبي مباشرة لن يعتد بها. طيب نقرأ بسم الله. بالله اقترب لأنه راح يكون صوت بعيد. باب إثبات أصابع الرحمن. ورويت أيها المريسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأقررت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ثم رددته بأقبح محال وأوحش ضلال. ولو قد دفعت الحديث أصلا كان أعذر لك من أن تقر به ثم ترده بمحال من الحجج وبالتي هي أعوج. يعني الآن مذهب المصنف أنه يرى أن تأويلاتهم هذه أقبح من رد الأخبار. اليوم المنهج المعاصر حين يأتون ويعتذرون للمعطلة، ما الذي يقولون؟ يقولون هذا لا يرد الأخبار، هذا يعطلها، هذا يؤولها فقط. نحن هناك كلمة كنا قلناها في دروس السنة ورددناها ها هنا، التأويل الذي يعني تأويلات هؤلاء الباطنية القرمطية هي رد بطريقة دبلوماسية، يعني هي أخبث. فهنا المصنف يرد على هذا النهج المعاصر الموجود حاليا من الاعتذار الفظيع للمعطلة، وأن لهم تأويلا وأن لهم كذا. يعني سبحان الله، هو تأويل تأويلين أنت تعتذر، هو عشرات التأويلات التي لا يحتملها النص ولا تحتملها اللغة ولا تحتمل. ثم هو إذ أول لم يسكت، هو إذ أول قال عن الظاهر أنه تشبيه وأنه تجسيم. الآن هذه هي المعضلة، هذه هي الكارثة. نعم. فزعمت أن أصبعي لله قدرتيه. نعم. فزعمت أن أصبعي لله قدرتيه. قدرتاه. عندي كذي. قدرتيه. هي شوف. عندي قدرته بنسخة. والله شوف هي ماشية، أن أصبعي لله قدرتاه على أنه خبر أن ترفع. فتجعل قدرتاه. أما قدرتيه فما أدري، يعني نقدرها محذوف مبتدأ مؤخر فتصير قدرتيه. ماشي يلا مشي مشي مشي، بس هي قدرته. قلت وكذلك قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي في ملكه. فيقال لك أيها المعجب بجهالته، في أي لغات العرب وجدت أن أصبعيه قدرتيه؟ فأنبئنا بها، فإنا قد وجدناها خارجة من جميع لغاتهم، إنما هي قدرة واحدة. والآن بين أصبعين من أصابع الرحمن، والنبي أشار أو بعض الرواة أشار، القدرة واحدة. فأنت بين قدرتين من قدرتي الرحمن، لا قدرتين بعد، يعني أنها هناك قدرات أخرى. لكن أصبعين من أصابع الرحمن، إذن هناك أصابع أكثر من اثنين. استوعبنا القصة؟ قدرتين الآن، هو ما أثبت قدرتين فقط، أثبت قدرات، وهذا غير محتمل في لغة العرب. نعم. إنما هي قدرة واحدة، قد كفت الأشياء كلها وملأتها واستنطقتها. سبحان. فكيف صارت للقلوب من بين الأشياء قدرتان، وكم تعدها قدرة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أصبعين في دعواك هي أكثر من قدرتين وثلاث وأربع، حكمت فيها للقلوب قدرتين وسائرها لما سواها. ففي دعواك هذا أقبح محال وأبين ضلال، فكيف ادعيت أن الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه أنها صارت يوم القيامة في ملكه، كأنهما كانتا قبل يوم القيامة في ملك غيره خارجة عن ملكه، فكان مغلوبا عليها في دعواك حتى صارت يوم القيامة في ملكه، وما بالها تصير في ملكه يوم القيامة مطويات ولا تكون في ملكه منشورات؟ وما أراك إلا ستدري أن قوله مطويات ناقض لتأويلك. هو كلمة مطويات دليل على حقيقة القبض، على حقيقة أن الله عز وجل مطويات بيمين، يعني طواها الله عز وجل بيمينه. الطي كما أنا الآن أنا أطوي الكتاب أي كطي السجن. نعم. ومما يزيده نقضا قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماء يوم القيامة بيمينه ثم يقول أنا الملك. ففي قول الله يوم نطوي السماء وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ومعنى مخالف لقولك لا شك فيه. مخالف قيلك عندي لا شك فيه ماشي. وكيف أقررت بالحديث في الأصبعين من أصابع الله وفسرتهما قدرتين وكذبت بحديث ابن مسعود رضي الله عنه في خمس أصابع وهو أجود إسنادا من حديث الأصبعين؟ هذه على طريقة المعطلة. هو إذا إن استطاع أن يؤول أول، طيب إن ما استطاع يؤول تعب أنكر. هذه إلى الآن يعني هذه منهجية الله المستعان. فلا أقررت بحديث ابن مسعود ثم تأولته القدرة خمس قدرات كما تأولت في الأصبعين بقدرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أصبعين من الأصابع. فأما تكذيبك بحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حمرا من اليهود قام إليه فقال أبلغك أن الله يحمل يوم القيامة السماوات على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع والخلائق على أصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا لما قال الحمر وتصديقا له، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فادعيت أن هذه الآية نزلت تكذيبا لما قال الحبر، ثم قلت أفتحتجون بقول اليهود؟ هو هذا قولهم جميعا، يعني هذا قول جميع المعطلة. لكن على الحديث أصبعين من أصابع الرحمن يعني بعضهم يعني مثل الرازي وغيره قالوا يعني كل رجل من بني آدم في أصبعين من أصابع الله داخل صدره. ده من يفهم هذا؟ البينية لا تستلزم المواسة. الله عز وجل وصف الطيور أنها صافات ويقبضن بين السماء والأرض، بين السماء لا همس الأرض ولا همس السماء. فهذا يعني أمر في سماء. نعم. فيقال لك أيها المريسي قلما رأينا مفسرا ومتكلما أشد مناقضا لكلامه منك مرة تقول الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفسره قدرتين، ومرة تقول هو كذب وقول اليهود تقر به مرة وتنكره مرة. ولو قد كنت من أهل الحديث ورواته لعلمت أن الأثر قد جاء به تصديقا لليهودي لا تكذيبا له كما ادعيت. وهذا اعترف به النووي وهو أشعري، ومع ذلك اعترف بهذا الأمر. نعم. حدثنا أحمد بن يونس عن فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحك من قول الحبر تعجبا لما قال وتصديقا له. فعمن رويت أيها المريسي أنه قال في حديث ابن مسعود أنه قال تكذيبا له؟ فأنبئنا به وإلا فإنك فيها من الكاذبين. وأيضا قال ابن خزيمة ذكر وجها لطيفا، ابن خزيمة رحمه الله ذكر وجه لطيف قال طيب أنت الآن تدعي أن اليهودي جاء وسب الله أمام النبي، يعني نسب له ما لا يليق، فالنبي ضحك. طيب هل هذا يليق يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل؟ هو كان يعني إذا انتهكت محارم الله يغضب صلى الله عليه وسلم، فيسب الله عز وجل ويجلس يضحك؟ يعني هو ممكن ضحك متبسم، يعني تمرات إنسان يتبسم تبسم المغضب، تبسم هذه يذكرونها، لكن ضحك. والآية فيها والسماوات مطويات بيمينه، يعني واضح في تصديق الحبر. الله المستعان. وأما تشنيعك على هؤلاء المقرين بصفات الله عز وجل المؤمنين بما قال الله أنهم يتوهمون فيها جوارح أعضاء، فقد دعيت عليهم في ذلك زورا وباطلا، وأنت من أعلم الناس ما يريدون بها، إنما يثبتون منها ما أنت له معطل وبه مكذب. ولا يتوهمون فيها إلا ما عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدعون جوارح ولا أعضاء كما تقولت عليهم، غير أنك لا تألو في التشنيع عليهم بالكذب ليكون أروج لضلالتك عند الجهال. إلى اليوم يقولون هذا الكلام. نعم. ولئن جزعت من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحبر ما لك راحة في رواية عائشة وأم سلمة وغيرهم مما يحقق حديث ابن مسعود ويثبت روايته. حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. وحدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن مبارك أخبرناه حيوة بن شريح أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرف كيف شاء. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. لا إله الله. نعم. حدثنا نعيم بن حماد هذا الحديث في صحيح مسلم إسناد مصري هذا. نعم. حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك أخبرنا لا يقصد أن أساس نعيم يعني. بس نعيم يروي كتب المبارك المغرض ماي. حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن مبارك أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. شوف هذا إسناد شامي واللي قبله مصري والذي قبله بصري فهذا يدل على والذي قبله حديث ابن مسعود الخبر كوفي فهذا يدل على انتشار الأخبار في الأمصار دون أدنى نكير أخبار الصفات بين الأئمة. الإسناد هنا طبعا ابن المبارك خراساني تركنا من المبارك من عبد الرحمن بن يزيد دخلنا الشام وروح عن عبد الرحمن بن يزيد عدة. الإسناد الماضي من حيو بن شريح دخلنا مصر ومضينا في مصر. الإسناد الذي فات من أوله إلى آخره بصري آخره عائشة ومحمد هؤلاء لا علاقة لهم بالبصرة يعني. والذي قبله هو كوفي من أوله إلى آخره أحمد بن يونس شيخ الإسلام. فظن أن إبراهيم عبيدة ولا أبو عبيدة؟ عبيدة اللي هو السلماني حسبت أبو عبيدة عن أبيه. لا السلماني عبيدة السلماني وفضيل بن عياض عابد الكوفة المعروف منصور من معتمر ثقتهم وإمامهم ثقة الثبت وإبراهيم بن يزيد النخعي وعبيد السلماني التابع المخضرم عبد الله ابن مسعود رضي الله عن الجميع. فهذا يدل على انتشار الحديث وتواتره. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران عن أبي عياش بن أبي مهران عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. حدثنا يزيد بن عبد ربه الحمصي حدثنا بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لقلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء قال به هكذا وأمال يده وإذا شاء قال به هكذا وأمال يده وإذا شاء ثبته. هذا السند مشكلة شوي. عبد الله بن صالح مصري والليث مصري يحيى بن سعيد لا ما هو مصري خادم بن أبي عمران مصري عن أبي عياش بن مهران هذا ما أذكره أبو هريرة طبعا ليس كذلك. وهكذا سانيد هذا الاسناد هذا والذي يليه فيهما ضعف ولكن والحمد لله هذا كله ماشي في الشواهد في الشواهد. نعم. أبو عياش هذا مصري والله مصري ماشي ماشي. حدثنا عمرو بن عون الواسطي أخبرني عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال سمعت أم سلمة رضي الله عنها تحدث عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من بني آدم بشر إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فهذه ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرت معنا اللفظة يقلبها كيف يشاء كيف يشاء. وهذا يدل أن أفعال الله عز وجل صفات الله لها كيفية ولكن نحن نجهل هذه الكيفية. نعم. فهذه ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رويته وثبته بلسان عربي مبين. ففي أي لغات وجدت أنها قدرتان من القدر وهل من شيء ليس قدرة من قدرة الله التي وسعت كل شيء حتى يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب من بينها بقدرتين فلم تدع ما إذا رجعت فيه إلى نفسك علمت أنه ضلال وباطل وضحكة وسخرية. مع أن المعارض لم يقنع بتفسير إمامه المريسي حتى اخترق لنفسه فيه مذهبا خلاف ما قاله إمامه وخلاف ما يوجد في لغات العرب والعجم. وهذا مشهور عندهم يعني أنهم يجتهدون بالتأويل. نعم. فقال أسبعاه نعمتاه قال وهذا جائز في كلام العرب. فيقال لهذا المعارض في أي كلام العرب وجدت إجازته وعن أي فقيه أخذته فأسنده إليه وإلا فإنك من المفترين. الآن نعمته يقلبها كيف يشاء إلى هدى هذه نعمة ظاهرة ولكن إلى ضلال. أين النعمة؟ فأين النعمة في أن الله عز وجل يقلبها إلى ضلال، يزيغها إلى ضلال؟ وإلا فإنك من المفترين على الله وعلى رسوله، فلو كنت الخليل بن أحمد أو الأصمعي ما قبل ذلك منك، أو الأصمعي ما قبل ذلك منك إلا بحجة، فكفى خيبة وخسارة برجل يضاد قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب دعواه ويرجح تنزيهه على تنزيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ما في، يلا اقرأ. باب ما جاء في إثبات الصورة للرحمن. الصورة، يعني حتى نوضح، الصورة في كلام العرب تطلق على الوجه، الصورة الرأس يقول عكرمة، على الوجه. لا تقبحوا صورة الرجل، لا يشينن أحدكم صورته، هذه الصورة. عندنا حديث مشهور، خلق الله آدم على صورته، بعض الناس يقولون على صورته يعني على صورة آدم، هكذا يكون الحديث لا معنى له، أن الله خلق آدم على صورة آدم الجديد. بعضهم قالوا أن الله خلق صورة آدم على صورة المضروب اللي كان يضرب يعني على وجهه، هذا أيضا لا معنى له، لأنه الإنسان يقال فلان يشبه جده، لا يقال الجد يشبه الولد. بعضهم قال أن الله خلق آدم على صورة الرحمن كما ورد في بعض الروايات، وهذا هو المعنى الصحيح. طيب، ما المراد بهذا؟ ما معنى خلق الله آدم على صورة الرحمن؟ الله عز وجل تقدس اسمه، له وجه لا كوجه المخلوقات، وله فيه سمع وبصر سبحانه وتعالى، وخلق آدم وخلق البشر لهم وجوه فيها سمع وفيها بصر ومشرفة، ولهذا كانت أعظم العبادة السجود. هذا ما يسمى بالقدر المشترك، ولا يستلزم تشبيها، كما أنك الله عز وجل له علم ولك علم، ولكن علمك لا كعلم الله، علمك لا يلحقه النسيان ويسبقه الجهل، وعلم الله ليس كذلك. لك محبة، أنت تحب الله ويحبك، ولكن محبة الله لك يحبهم ويحبونه، أنت قد ترضى بالمؤمنين رؤوف الرحيم، الله عز وجل وصف نبيه وهو سبحانه بنا رؤوف الرحيم، رأفته ورحمته أعظم. فهذا يسمى تواطؤ، أنت موجود والله موجود، ولكن وجود لك الوجود. الآن لو سألتك ضوء الشمعة يشبه ضوء الشمس؟ ستقول لا، لكن هناك قدر مشترك وهو انتفاء الظلمة، وهذا ضوء وهذا ضوء، أليس كذلك؟ هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. ولهذا هذا الحديث من أشد الأحاديث على المعطلة، من أشد الأحاديث على المعطلة. الله عز وجل له صورة لا تشبه صورنا، ولكن لما خلق الله عز وجل صورة البشري مشرفة وجعل الكلام والسمع والبصر في الوجه، كما أنه هو سبحانه وتعالى وجهه الذي ليس كوجه المخلوقات هو محل هذه الأمور، الكلام والبصر وكذا، فإن وجه الإنسان ينبغي أن يحترم ولا يضرب إلا لضرورة، هذا هو المراد. كما أن الله عز وجل أيضا، أنت تجد في الآية ونفخت فيه من روحي، أنت فيك حياة، الله عز وجل فيه حياة، لكن أنت حياتك إيش؟ مكتسبة أصالة مما أفاء الله عز وجل عليك، ما أنعم الله عز وجل عليك. نجد في هذه الدنيا نور، والله عز وجل هو عنده النور الأكمل سبحانه وتعالى، هذه كله آثار، الله عز وجل هو عنده الجمال المطلق، هو جميل سبحانه وتعالى، وكل ما في الدنيا من آثار جماله سبحانه وتعالى، هذا كلها من آثار صفته، هذا لا يستلزم التشبيه، بل يدل على الكمال المطلق، يدل على أن كل كمال في الدنيا هو سبحانه وتعالى أولى به، لأن واهب الكمال أولى به. ومن هذا كان مذهب المعطلة كمذهب الملاحدة تماما، يرجعون كل ما نراه من كمالها هنا إلى المخلوقات نفسها، لا أنها مكتسبة من الخالق. الله عز وجل يتكلم، ولقن آدم وعلم آدم من علمه ومن كلامه، وشرفه على جميع المخلوقات أنه قادر على التعلم وعلى التكلم، وهو سبحانه وتعالى يتكلم، هذا لا يستلزم تشبيها، كلامه لا ككلام البشر، ولكن أصل الصفة من عنده جاءت، كما أن أصل العلم وأصل الوجود من عنده جاءت. لكن جاءك أنت شيء في شيء يناسبك كمخلوق، فيه نقصك وفيه كذا، ولكن من عنده هو، من عنده سبحانه وتعالى الأصل والكمال المطلق. يشرح لك هذا، يبين لك هذا أكثر، أن الله عز وجل له 99 رحمة، أنزل رحمة واحدة يتراحم بها الخلق، فكل ما تراه من رحمة من أثر هذه الرحمة الواحدة، والبقية عندها ادخرها لعباده المؤمنين. فهذا كله من آثار كماله سبحانه وتعالى، وهذا لا يستلزم تشبيها. الله عز وجل يبقى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل قال في البشر فجعلناه سميعا بصيرا. طيب أنت سميع بصير، والله عز وجل سميع بصير، هل السميع البصير كالسميع البصير؟ لا، هذا المراد. الاتفاق اللفظي، التواطؤ اللفظي يدل على وجود قدر مشترك يسير، ولكن هناك قدر فارق أعظم يجعل القدر المشترك اللي هو انتفاء الصمم، انتفاء العمى فقط، وجود القدر الأدنى من كمال الصفة عندك أنت أيها البشري. ولكن الله عز وجل عنده هذا الكمال المطلق، يفصل كل شيء في، ولا يعزب عنه شيء، ولا يخفى عليه شيء، ولا. وكما أننا نرى نحن في المخلوقات نفسها التفاوت بينهم في الكمالات، فلله عز وجل المثل الأعلى. مستوعب هذه القصة؟ طيب الآن نقرأ. وأما إنكارك أيها المريسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يتراءى لعباده المؤمنين يوم القيامة في غير صورته، فيقولون نعوذ بالله منك، ثم يتراءى في صورته التي يعرفونها فيعرفونه فيتبعونه، فزعمت أيها المريسي أنه من أقر بهذا فهو مشرك. شوف الآن البحث، هو الآن الرجل ما جالس يتكلم عن تحتمل اللغة ولا مات، يجي الحديث رسول الله اللي رواه المحيي الكامل عن كان يقول لك اللي يقر بهذا مشرك. عندنا حديث أن الله عز وجل يأتي لأهل المؤمنين يوم القيامة بصورة غير الصورة التي يعرفونها. طيب هم رأوا قبل المرة؟ لا، هو في علامة اللي هي كشف عن الساق سبحانه وتعالى، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، فما تكون هذه العلامة؟ فيقولون نعوذ بالله منك حتى يأتينا ربنا، فيأتيهم الله عز وجل على الصورة التي يعرفون، لما يتكلم أنبياءهم وعلماءهم يقولون، فيكشف عن ساق فيسجد. كل من كان يسجد في الدنيا، والذي كان يسجد نفاقا يعود ظهره طبقا. طيب والما يصلي نهائيا؟ هذا ما يكون في الأمة قطعا، هذا يعني ما يكون في الأمة قطعا، لأنه خص من اللي كان يسجد في الدنيا. طيب والما يصلي هذا بالحوض ما راح ينعرف، لأن حوض محجلي. طيب وين أنت، وين غرتك، وين تحجيلك، أنت ما تصلي أصالتك. فالله عز وجل، فالمؤمن يسجد له، ثم بعد ذلك الله عز وجل يعني حتى هذه الرواية أنه يتجلى لهم ضاحكا في رواية أخرى سبحانه وتعالى. فبعد ذلك يذهب الله عز وجل وتستمر، لأن الله عز وجل له رؤيتان، رؤية يرى في العرفات ورؤية يرى في الجنة. نعم. يقال لهم أليس قد عرفتم ربكم في الدنيا فكيف جهلتموه عند العيان شككتم فيه؟ قال أبو سعيد فيقال لك أيها المريسي قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية الزهري، حدثناه نعيم بن محمد عن ابن مبارك علمنا عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله من جودة إسناده. فاحذر ألا يكون قذفك بالشرك أن يقع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذنبنا إن كان الله سلب، أن كان الله سلب عقلك حتى جهلت معناه؟ وإلك إن هذا ليس بشك ولا ارتياب منهم، ولو أن الله تجلى لهم أول مرة في صورته التي عرفهم صفاتها في الدنيا لاعترفوا بما عرفوا بما عرفوا، ولم ينفروا، ولكنه يري نفسه في أعينهم لقدرته ولطف ربوبيته في صورة غير ما عرفهم الله صفاتها في الدنيا ليمتحن بذلك إيمانه. خلاصة قول المصنف وقول ابن الماجشون أن الله عز وجل لا يتغير عن صفته سبحانه وتعالى، وإنما يغير أبصارهم، يعني يجعل أبصارهم ترى الله عز وجل على غير الصفة التي يقر في قلوب المؤمنين أن هذا الله،

الذين كانوا من فوقك مثل ابن أبي دؤاد وعبد الرحمن وشعيب بعده وغسان وابن رباح المفتري على القرآن، هؤلاء الذين يعني سجنوا أحمد و... فإن كنت تدفع هذه الآثار بجهلك فما تصنع في القرآن، وكيف تحتال له وهو من أوله إلى آخره ناقض لمذهبك ومكذب لدعواك، حتى بلغني عنك من غير رواية المعارض أنك قلت ما شيء أنقض لدعوانا من القرآن غير أنه لا سبيل إلى دفعه إلا مكابرة بالتأويل. الله أكبر. طيب بقي ممكن نأخذ بقي 10 دقائق ممكن نعلق فيها تعليقا بسيطا. اي نعم انتهى، نأخذ باب إثبات القدمين. ممكن نعلق تعليقا بسيطا في 10 دقائق على عبارة يعني سخيفة يعني بدأت تداول هذه الأيام. يقولون بعض الناس يسعى إلى إحياء الخلاف الأشعري السلفي في على مسائل الصفات وغير ذلك. فالحقيقة يعني لأن كان الخلاف ميتا فأحييناه فالأمر جيد، لأن الأمر يعني حقيقة مثل هذا الكلام فيه سخف، لأن الأمر موجود موجود وكثير، والأشاعرة والماتريدية يملؤون الدنيا ولهم جامعاتهم ولهم تصانيفهم ولهم سواء في الأردن أو في مصر أو في تونس أو في بلاد شرق آسيا أو في بلاد حتى في البلاد الأعاجم. فالبحث معروف يعني، وسبحان الله هذا الذي يرد عليه المصنف رحمة الله عليه كله يقال إلى اليوم، إلى اليوم بنصه وفصه بالضبط يعني بلا مع تغير قليل في الألفاظ وثبوت راسخ في المعنى. فمسألة أن هناك إحياء للخلاف زيادة على أننا الخلاف مع الأشعرية ممتد إلى أبحاث القدر وإلى أبحاث الإيمان وإلى بعض أبحاث الإمامة، وهذا أمر معروف معهود. وما دام أهل الباطل يتكلمون بباطلهم ويجتهدون بذلك وينتصرون له فلا عيب على أهل الحق في البتة في أن يظهروا حقهم وأن يذبوا عنه وأن يبينوه للناس بدليله وبرهانه. بل اليوم سبحان الله صار بعض الملاحدة الذين ينكرون وجود الله، وعلى العموم وهذا مذهب من هذه الأيام مذهب مع الأسف يعني لا أدري ما عسى نقول مذهب ليس لا يستند على أي شبهة حقيقية سوى مسألة محاولة التبرير هذه الحالة النفسية الشاذة. فبعضهم صار يأتي بشبهات الجهمية ويسردها يعني من باب الطعن في الوحي لما يعني ألحد صريحا يعني. والله المستعان، والله تعالى المستعان. فنحن يعني المرء يحتسب حتى في فهم الكتاب والسنة. واليوم سبحان الله يعني كثيرون يرون شباب الأمة وكثير من مشتغلون بما لا ينفع من من من من متابعة الأخبار الرياضية أو كذا، أو حتى بعض النظر في بعض فضول العلوم، أو حتى يعني اليوم هناك جامعات كبيرة في الغرب، جامعات كبيرة جدا جدا يعني تبحث فيما يسمى بالحضارات القديمة وينبشون بقبور السامريين والفراعنة ويعدونه علما كبيرا، وكل يوم واحد يطلع بأطروحة ويكتب بحث عن بردية معينة أو وهذا بحث لا يرجى أجره في الآخرة ولا يستفاد منه في دنيا في تقدم أو تطور أو كذا، وجامعات كبيرة جدا وناس تصرف لها معاشات والناس يعدونه علما فقط لأن الغربيين يعني يحبونه ويدفعهم فضولهم إلى النظر فيه. ثم إذا نظرنا في الكتاب والسنة بدأ بعض الناس يتحدث عن والله هذا إحياء المشاء وهذا ليس إحياء، هذا سير على خطأ المتقدمين. وحقيقة أثار حماسنا جدا كلام المصنف الأخير حين يتحدث عن أننا يعني سنبقى إلى يوم القيامة نردد هذه الأخبار، لا نخاف من الجهمية ولا نخشى منهم، هكذا تلقيناها كابرا عن كابر، هكذا رواها الأوائل، رواها الذين نقلوا لنا الدين من ألفه إلى يائه، الذين نقلوا لنا الطهارة والصلاة والزكاة والمعاملات وجميع الأحكام. فالحمد لله المعز الإسلام بنصره، وهذا من النصح للناس المنتسبين للملة. فكثير من الناس قد راجت عليهم هذه الشبهات الخبيثة، شبهات المعطلة، حتى بعضهم شك في الوحي، أو بعضهم بدأ يناقض الوحي، أو بعضهم، والحمد لله في مثل هذا الكلام ترياق لهذه السموم، والحمد لله معز الإسلام بنصره. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.